قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس من الله تعالى علينا فأكملنا وأتممنا وصيته جل علاه بقوله جل من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. نعم، واليوم بمشيئة الله نواصل المسيرة المشرقة المنيرة بوصية الله جل علاه إلى نبيه ورسوله ومصطفى صلى الله عليك وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، يقول صلوات الله وسلامه عليه: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها. نعم، بدأها بقوله صلى الله عليه وسلم: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. جميل جدا، فهل تكرمت علينا فتحدثت أولا إلينا عن أول جزئية من هذه الوصية الزكية، ألا وهي الإخلاص في السر والعلانية؟ بنيتي، الإخلاص هو روح العبودية. روح العبودية؟ نعم، وهو سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. هو ذاك يا فيلسوف. ويقول الجنيد رحمه الله: الإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر وفي الباطن. نعم، وصدق الإخلاص هو أن يكون باطن المرء أعمر من ظاهره. نعم نعم، الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن الإخلاص قرين الصدق، والصدق قرين الإخلاص. هو ذاك يا بنيتي، هو ذاك. فالإخلاص هو التوقي من مطالعة الخلق، والصدق هو التنقي من مطالعة النفس. بمعنى؟ بمعنى أن المخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. نعم نعم، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص. هو ذاك يا فيلسوف. يؤيد هذا ويؤكده ما ذكره الفضيل بن عياض عن حقيقة معنى الإخلاص. فماذا قال أحسن الله إليك وإليه؟ قال يا فيلسوفي: ترك العمل من أجل الناس رياء. نعم، والعمل من أجل الناس شرك والعياذ بالله. نعم نعم، والإخلاص أن يعافيك الله من هذا ومن ذاك. تماما تماما يا بنيتي، وتحضرني بهذه المناسبة واقعة مناسبة وقعت بين ابن عياض وبين رجل من أهل الكوفة. سأله ذات يوم فقال له: ما أفضل العمل يا أبا علي؟ أفضل العمل يا أخاه هو أخلصه وأصوبه. فما أخلصه وأصوبه يرحمك الله. اعلم يا أخاه أعزك الله أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. يا سبحان الله. والخالص الصواب يا أخاه هو أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل علاه، عملا ونية، سرا وعلانية. أرأيت يا بنيتي؟ نعم وغدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع وصايا رب البرايا. إلى الغادي إذن يا فيلسوف. أعزائي المستمعين، ساعتنا الآن في القاهرة هي 9:09. نعود إلى الأغنيات على موجتنا. معنا محمد عبد المطلب يغنينا من كلمات عبد